والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، نحن في اللقاء الرابع مع كتابنا بيان فضل علم السلف على علم الخلف، وهو جزء من سلسلة المدخل إلى دراسة كتب السلف. ووقفنا عند هذه الفقرة، قال: وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام. طبعا لأننا في اللقاء السابق قرأنا ما نقله في الحديث الضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، ما أعلم فلانا؟ قال: بما قالوا بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. فنقل بعد ذلك حظ النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم جزئية متعلقة بعلم الأنساب، فقال: وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. خرجه الإمام أحمد والترمذي. فهذه فيها دلالة على تعلم جزئية من الأنساب، وهي ما يتوصل به أو ما توصل به الأرحام. فإذا إذا كان علم النسب من حيث الأصل علم لا ينفع وجهالة لا تضر، فإن هناك جزء منه تعلمه خير وسنة، لأنه سيتوصل به إلى سنة أو إلى واجب أحيانا، وهو صلة الرحم. فإذا لا يوصف ذلك العلم بكله بكليته بأنه علم كله لا ينفع، وإنما هنا قسم نافع منه، بل قد يكون أحيانا واجبا وأحيانا مستحبا، وهو ما يتعلق بمعرفة الأرحام الذين تجب صلتهم. فإذا لم ينف هذا العلم، وإنما هناك قدر منه نافع، وباقي ما هنالك قد يكون من العلم الذي لا ينفع. طيب، قال: وخرجه حميد بن زنجويه. زنجويه هناك عدد من الأسماء التي تنتهي بواو ياء هاء، وهذه هناك خلاف بين أهل الحديث واللغويين أو النحويين في قراءة هذه الكلمات. فأهل الحديث يقرؤونها كما ذكرتها لكم: زنجوية، سيبوية، راهوية. أما أهل اللغة فيقولون زنجويه، راهويه، سيبويه. سبب الخلاف أن أهل الحديث تلقوها سماعا، هي كلمات أو أسماء فارسية، فهم تلقوها من أهلها، سمعوا أصحابها يقولون: أنا اسمي فلان، اسم أبي راهوية، اسم جدي سيبوية، أو ما شبه ذلك، فسمعوها. وعندما نقلوا الروايات، عندما حدثوا عن هؤلاء، عندما يحدثون مثلا عن حميد بن زنجوية، يحدثون عنه ويلفظون الاسم كهذه اللفظة كما سمعوه. أما أهل اللغة فقالوا: نحن في اللغة العربية عندنا كلمة وهي ويه، هذه تقال للتحريض، تقول للرجل ويه، يعني مثل هيا. فقالوا: هذه وجدناها في الأسماء فننطقها كما تنطق هذه الكلمة العربية، فنقول سيبويه ولا نقول سيبويه. هذا الفرق بين نطق اللغويين ونطق المحدثين لهذه الكلمات، كلمات فارسية تنتهي بواو ياء هاء. قال: وخرجه حميد بن زنجوية من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعة. من طريق آخر يعني من إسناد، بإسناد آخر غير هذا الإسناد الذي عند الإمام أحمد والترمذي، لا، هو رواه بإسناد آخر، والإسناد يسمى طريقا. قال: وخرجه حميد بن زنجوية من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعة: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ثم انتهوا وتعلموا من العربية ما تعربون به كتاب الله، ثم انتهوا وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، ثم انتهوا. قال: وفي إسناد روايته ابن لهيعة، أحد نقلة هذا الحديث رجل يسمى ابن لهيعة، وهذا رجل ضعيف في الحديث، فعندها هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لأنه من رواية ابن لهيعة. هو سيبدأ بالكلام عن تعلم ما يتعلق بالنجوم، وكالكلام في الأنساب سيتكلم في النجوم، أن هناك التزود من علمها قد يصل بالإنسان إلى شيء من الضلالة. الآن الأنساب هو مثال أول على العلم الذي التوسع فيه قد لا ينفع، ولكن أخذ قدر منه يتوصل به إلى صلة الأرحام هذا نافع. الآن سيذكر مثالا آخر وهو النجوم، الزيادة فيها قد يصل بالإنسان إلى الضلالة وأحيانا إلى الكفر، والأخذ بالقدر الكافي منها أو القدر الذي يحتاج إليه منها شيء حسن، فسيذكر هذا المثال. لكن أريد أن أنبه على هذه العبارة: وتعلموا من العربية ما تعربون به كتاب الله. تعربون لا يعني أن تقول هذا مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، ولا هذا اسم وهذا فعل، أو تقول هذا مرفوع علامة رفعه الضمة، هذا نعم يسمى الإعراب، ولكن في لغة العرب كلمة إعراب يراد بها شيء آخر، وهو نطق الكلمة النطق الصحيح، وهي أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة، هذا الذي يسمى الإعراب في لغة العرب. فعندما نقول أعرب هذه الكلمة في اللغة، هذا معناه أن تنطق هذه الكلمة كما ينطقها العرب، أعرب هذه الجملة انطقها كما ينطقها العرب. أما عند في علم النحو، نعم اعربها يعني قل هذا فاعل هذا فعل، هذا فاعل هذا مفعول، هذا اسم هذا مثلا مبتدأ هذا خبر إلى آخر ما هنالك. فهذا معنى أو هذا ما يتعلق بهذه العبارة. إذن تعلموا من العربية ما تعربون به كتاب الله، أي ما يساعدكم على قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى كما تقرأه العرب أو كما يقرأ باللغة العربية الصحيحة، لأنه قرآن عربي. طيب الآن نعود إلى ما سيذكر حول النجوم، وهذا المثال المهم على تقسيم العلوم وأنواعها. فقال: وخرج أيضا من رواية نعيم ابن أبي هند قال عمر: تعلموا من النجوم. هنا في خطأ في النسخة، هذه يجب أن تزال النقطتين. قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم، ثم أمسكوا. أمسكوا يعني انتهوا أو توقفوا. وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم، ثم انتهوا. طبعا وهذا أثر حسن عن عمر رضي الله عنه. وروى مسعر عن محمد بن أبي عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب، أيضا هنا في إشارة خطأ أو رمز خطأ، قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وهذا لا يثبت عنه كما قال الشيخ نايف الشحود. وكان النخعي، وهو النخعي هذا وهو الإمام العلامة إبراهيم النخعي، متوفى عام 196، وهو من متأخري التابعين. التابعون قلنا هم الذين أخذوا علما عن الصحابة، هم الذين التقوا بالصحابة ودرسوا شيئا عليهم، فهو من متأخري التابعين، وهو إمام أهل الكوفة في زمانه. ويقول: وكان النخعي لا يرى بأسا بأن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد. أحمد بن حنبل رخص في تعلم منازل القمر وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق الذي هو إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وهو توفي قبل الإمام أحمد بثلاث سنوات، واسمه إسحاق بن إبراهيم المعروف بإسحاق بن راهوية، توفي عام 238. ستأتي ترجمة مفصلة له أكثر من ذلك بإذن الله. طيب، فإذا أحمد وإسحاق رخصا في تعلم منازل القمر، وهذا نقله عنهم حرب، نقله عنهم حرب، يقصد حرب الكرماني، وهو حرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى عام 280 للهجرة، وهو من الأئمة في زمانه، أخذ العلم عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وسعيد بن منصور وغيرهم، أيضا عن عبد الله بن الزبير الحميدي وعدد من الأئمة، وكان إماما، وله هذا الكتاب الذي أشرنا إليه في الحاشية مسائل الحرب، من الكتب المهمة جدا، وفي آخره جزء يتعلق بالسنة أي في الاعتقاد، مهم جدا، ولعله إذا يسر الله سيمر معنا في هذه السلسلة التي هي سلسلة المدخل إلى دراسة كتب السلف. قال نقله عنهما حرب: زاد إسحاق ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدى به، أو عفوا ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. قال: وكره قتادة، وهو قتادة السدوسي، تعلم منازل القمر، وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص بن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. حروف أبي جاد هي الحروف الهجائية، ويقصد بها ما يسمى بعلم الحروف وحساب الجمل، وهو إعطاء قيمة رقمية للحروف، وهذه تستخدم في السحر والتكهن. تجد بعض الناس يقول لك: ما اسمك مثلا؟ تقول كذا، فيقول يعطي مثلا محمد الميم له رقم 100 مثلا، الحاء له 6 مثلا، إلى آخره، فيعطي اسمك رقما بحسب حروفه، ويعطي اسم فتاة معينة تريد أن تزواج منها رقما، فيقول هذه الأرقام تتطابق فإذا زواجكما سيكون سعيدا. هذه يستخدمها الكهنة اليوم، وهناك أشياء أخرى أكبر من ذلك تستخدم في التكهن تتعلق بحروف أبي جاد. والمشتغلون فيما يسمى بالإعجاز العددي للقرآن الكريم يستخدمون هذا النظام في الترقيم وما شابه ذلك، وهذه مشكلة يطول الكلام فيها. على العموم، يقول طاووس رحمه الله تعالى: رب ناظر في النجوم، طبعا طاووس هو طاووس بن كيسان من التابعين، قال: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. خرجه حرب يعني كرماني، وخرجه حميد بن زنجوية من رواية طاووس عن ابن عباس، يعني مرة روى ذلك من كلامه، ومرة نقل ذلك عن ابن عباس. قال: وهذا محمول على علم التأثير لا على علم التسيير، يتكلم عن النجوم. فتعلم النجوم له نوعان: علم يتعلق بالتسيير، وعلم يتعلق بالتأثير. التسيير هو أن تعرف مثلا الشمس ستكون أمام المجموعة النجمية الفلانية في اليوم الفلاني، الشمس ستطلع من عند خط العرض كذا، سيكون هناك كسوف في الوقت الفلاني بحسب مدار الشمس ومدار القمر وهذه الأمور. فهذا علم يتعلق بسير النجوم، كيف تسير، متى تسير، ما سرعتها، وما يعني موضعها بالنسبة للأرض في الأوقات المختلفة. هذا علم التسيير، هذا لا بأس به، هو من العلوم، قد يكون توسع فيه لا ينفع، لكن هو علم ليس محرما، وإنما المحرم هو العلم الذي يتعلق بالتأثير، وهو فعليا ليس بعلم، وإنما هو دجل من دجل الكهان عندما يقولون أن النجوم تؤثر في حياة الناس. فإذا كانت الشمس خلف أو أمام برج الجدي، سيحدث للذين ولدوا بالتاريخ الفلاني أشياء معينة، سيرزقون، ستصبح عندهم مشاكل. هذه تسمى هذه من علم التأثير، وهذه التي تسمى أبراج الحظ موجودة في الصحف والجرائد والإنترنت وهذه الوسائل، والناس تنخدع بها بعض الناس يعني، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى أن يعتقد أن الشمس لها علاقة أو النجوم أو الكواكب لها علاقة بتسيير حياة الناس أو التأثير على حياة الناس من حيث مستقبلهم أو ما شابه ذلك، جعل القدر هو تقدره النجوم والكواكب، حاشا لله سبحانه وتعالى. فهذا أمر خطير جدا. فإذا هو يتكلم رب ناظر في النجوم، يتكلم عن علم التأثير، فإن علم التأثير باطل محرم، وفيه ورد الحديث المرفوع: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا. وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. والعيافة زجر الطير، زجر الطير أن يترك طيرا، مثلا هو يريد أن يسافر أو يريد أن يتزوج أو يريد أن يشتري شيئا ما، فيضع طيرا ويعيفه يتركه، فإذا طار إلى اليمين قال إذا حظي جيد في هذه المسألة سأفعلها، إذا طار إلى الشمال سيقول حظي سيء في هذه المسألة ولن أفعلها. فهذه العيافة. والطرق هو طريقة يعني يفعلها الكهنة، يخطون خطوطا في الأرض ثم يلقون عليها أحيانا حجارة أو أصداف بحرية أو ما شابه ذلك، فبحسب مواقع هذه الحجارة أو الأصداف من الخطوط يتنبؤون بالمستقبل أو بالماضي، أو يعني يكشفون أشياء من الماضي كانت مخفية بزعمهم الكاذب. فهذا هو الطرق الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من الجبت. فعلم تأثير النجوم باطل. لحظة فقط، طبعا الطيرة هذه لم نعلق عليها، الطيرة هي التشاؤم، التشاؤم من صوت البوم مثلا أو صوت الغراب، أن بعض الناس يعتقد مثلا إذا سمع صوت غراب أو إذا جاء غراب أو بوم إلى بيته سيصبح كذا، سيموت أحد، يعني أشياء اعتقادات خرافات عند الناس، هذه تسمى الطيرة. قال ابن رجب: فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطريق كان جائزا عند الجمهور. معرفة القبلة، أنت في مكان تعرف أن من خلال جهة الشمس أو من خلال المجموعات النجمية تعرف أن القبلة ستكون في هذا الاتجاه في ذلك الاتجاه إلى آخره، هذه كانت معروفة عند الناس قبل ما يعني يصبح عندنا جوجل قبلة ولا برامج تحديد القبلة أو ما شابه ذلك والأقمار الصناعية. كيف كان الناس في البلاد البعيدة يعرفون القبلة؟ يعرفونها من خلال النظر في المجموعات النجمية. فيقول ذلك: وكذلك معرفة الطريق الذي يسير مثلا مسافر من بلد إلى بلد، خاصة الذين كانوا يسافرون سابقا على الجمال أو على سيرا أحيانا، فكيف يعرفون الطريق؟ لا يوجد لافتات، لا يوجد أشياء يعرفون من خلالها إلا من خلال النجوم تدلهم على أن نتجه بهذا الاتجاه، سنتجه غربا، سنتجه شرقا إلى ما هنالك. طيب، وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل يعني ما زاد عن معرفة القبلة والطريق فهو يشغل عما هو أهم منه. وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم. محاريب المسلمين المحراب الذي يكون في المسجد وهو دائما يكون متوجه إلى القبلة، والأمصار المصر هو البلد الذي يحتوي على قرى، ويطلق على الأماكن التي تبعد عن مكة. فيقول أن التدقيق في هذا العلم، علم النجوم ومعرفة المواقع من خلالها، قد يشكك الناس في محاريب المسلمين أنها غير متوجهة توجها دقيقا إلى القبلة. ولهذا بعض الناس اليوم يأتون إلى المساجد ويفتحون يعني البرامج التي تحدد القبلة فيقول لا، القبلة للمسجد خطأ. فتجد أناسا في بعض المساجد، أنا رأيت بعيني بعض الناس يتوجه ينحرف عن قبلة المسجد لأجل مثل ذلك. قال كما وقع كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وهذا يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. الصحابة كانوا يصلون في العراق وفي مصر وفي غيرها من البلاد ويتوجهون إلى القبلة، فعندما تشكك في هذه القبلة وتشكك الناس قد يدخل اعتقاد إلى الناس أن الصحابة كانوا يصلون صلاة خاطئة وإلى قبلة خاطئة وما شابه ذلك. قال وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي. الجدي هو مجموعة نجمية التي تسمى برج الجدي. الأبراج أو البروج هي عبارة عن مجموعات نجمية تكون على شكل معين مثلا هذا الشكل، فيسميه أهله هذا برج الكذا. فالجدي أحد هذه الأبراج. وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني بالنسبة للمناطق البعيدة عن مكة التي لا تستطيع فيها تمييز القبلة تمييزا دقيقا، فما بين المشرق وما بين المغرب قبلة. أنت تحاول التوجه إلى القبلة التي قدر إمكانك، ولكن إذا لم تضبط الاتجاه 100% لم تستطع ضبط الاتجاه 100% وكانت كنت منحرفا قليلا، فما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لك ليست مشكلة كبيرة إذا لم تستطع التحقق. يعني بنينا مسجد ولم نتحقق أن الاتجاه هكذا 100%، فكان هناك انحراف يسير أو ما شابه، فهذا أمر يعني مما عفى الله سبحانه وتعالى عنه، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني يقول ابن رجب يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل استدلوا بالجدي أو ما شابه ذلك، وإنما جعل في الأمر سعة، وهذه من الأمور التي وسع فيها ربنا سبحانه وتعالى علينا وهو الواسع سبحانه وتعالى. قال وقد أنكر ابن مسعود على كعب وهو كعب الأحبار وهو أحد التابعين كان من أحبار اليهود ثم أسلم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله أن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره، وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم أن الزوال يختلف في البلدان. طبعا هذه مسائل مثلا هنا بالنسبة لدوران الأفلاك يقول أن ابن مسعود أنكر ذلك على كعب الأحبار، وبالنسبة لقول أحمد أن الزوال يختلف في البلدان، وقت الزوال معروف أن الشمس هو وقت الظهر هو الذي زوال الشمس عن كبد السماء. فقال حرب في هذه وسمعت أحمد، طبعا حرب هو تلميذ لأحمد بن حنبل، قال وسمعت أحمد يقول الزوال في الدنيا كلها واحد. قيل له فإنه يتغير في البلدان، فأنكر ذلك إنكارا شديدا وذهب إلى أنه كلام المنجمين. قلت والزوال هو تحرك الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، وثبت يقينا اختلافه في البلدان. الزوال عندنا ليس كالزوال عند في مصر، ليس كالزوال في مكة، ليس كالزوال في الجزائر مثلا، يختلف. والحنابلة يعني يأخذون بما ثبت يعني، لكن هذا قول قاله رحمه الله. قال ابن رجب وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا، يعني هذا العلم يتعلق بالنجوم والأفلاك، اعترضوا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا رواه البخاري ومسلم. والحديث ألفاظ أخرى كثيرة سنأخذها بإذن الله سبحانه وتعالى في الكتاب القادم، كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث. طيب، فهناك من اعترض على هذا الحديث يقول بالنسبة لثلث الليل الآخر هذا يتغير في البلدان، كيف ينزل الله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر إذا كان يتغير؟ وهذه شبهة معروفة، فينقل ابن رجب كلام هذا المعترض فيقول وقال يعني المعترض ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. ليش؟ ثلث الليل الآن هنا، بعد قليل سيكون ثلث الليل في البلد المجاور، بعد قليل سيكون ثلث الليل في البلد المجاور، فهم يقولون لا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. وهذه شبهة يقولها الأشاعرة ويقولها الماتريدية والشيعة والمعتزلة وغيرهم. يقول ابن رجب عن قولهم هذا، قال ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما نظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. ما يناظروا في هذه المسألة، الله سبحانه وتعالى أنت بدك تعرف كيف نزوله، وإنما من اعترض بهذه الاعتراضات فهو معروف أنه من هذه الزمرة كما قال ابن رجب. قال عاد الآن إلى موضوع التوسع في علم الأنساب. قال وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به، قلت منهم أبو بكر الصديق. وكذلك التوسع في علم العربية ولغة ونحوا هو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو. القاسم بن مخيمرة هو أحد التابعين، توفي عام 100، أخذ عن عبد الله بن عمرو الصحابي وأبي أمامة البهلي وأبي سعيد الخدري. قال وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو وقال أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع في معرفة اللغة وغريبها، ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيدة توسعه في ذلك، المقصود أبو عبيد ولكن هكذا في المخطوط، وقال هو يشغل عما هو أهم منه. أبو عبيد هو القاسم بن سلام، وهو إمام كبير وله كتب في اللغة العربية تنتفع بها الأمة إلى يومنا هذا، وهو أعجمي رومي، فأحس بالحاجة إلى اللغة، والإمام أحمد عربي، فليس شعوره بهذه الحاجة كشعور من ولد وأهله لا يحسنون هذه اللغة. أحيانا إذا أردت أن تتعلم اللغة الإنجليزية أو الألمانية وأردت أن تعرف قاعدة معينة، قد تسأل شخصا من أهل تلك البلاد فلا يعرف تلك القاعدة، وإنما تسأل الأجنبي الذي يعيش في تلك البلاد، يعني تسأل واحد عربي يعيش في ألمانيا عن قاعدة في اللغة الألمانية، في الغالب إذا كان يحسن تلك اللغة يعني سيجيبك، وقد تسأل من أهل تلك البلاد لا يجيبك. لماذا؟ لأن ذلك العربي الذي عاش بينهم أحس بأهمية تعلم هذه القواعد وضبطها حتى يحسن كلامه، فتعلم تلك القواعد، فشعوره بهذه الحاجة يؤدي به إلى زيادة في تعلم أشياء لا يتعلمها أهل تلك اللغة. فالقاسم بن سلام أبوه كان لا يحسن العربية، ولذلك ورد أنه مرة مر على أستاذ القاسم بن سلام كان يعلمه وكان القاسم صغيرا، فقال للأستاذ علميها فإنها كيسة، يعني كيس يعني ذكي، فإذا يعني كعادة عدد من الأعاجم أنهم عندهم أخطاء في التذكير والتأنيث في الكلمات، فالمقصد أنه ربي بين أبوين لا يحسنون اللغة العربية، فأحس بأهمية هذا الأمر فكان يكتب في هذه اللغة. قلت ولم يكن يريد الانتقاص من مكانة علوم العربية، يعني الإمام أحمد لم يكن يريد الانتقاص من مكانة علوم العربية، ولكنه كان يريد للقاسم بن سلام الاشتغال بالحديث، فاشتغاله بالعربية جعله في درجة أقل من درجة الإمام أحمد في هذا العلم، والإمام أحمد يحب الخير للقاسم ويحب الاشتغال بالسنن، فهذا السبب الذي جعله أنه أنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك في اللغة العربية. قلت ثم إن الإمام أحمد اعتنى باللغة العربية خاصة بعد أن صار المعتزلة يشغبون بتأويل القرآن وتحريف معانيه التي جاءت في هذا الكتاب العظيم، يحرفون معاني هذه الكلمات ويقولون هذه يقصد بها كذا وهذه يراد بها كذا. فالإمام أحمد لما بدأت فتنة المعتزلة اتضح زيادة طلبه للغة العربية، فقال أبو حسان الوراق: طلب مني أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، وهو في السجن كتاب حمزة في العربية، فدفعته إليه فنظر فيه قبل أن يمتحن، وهذا نقله ابن بطة في الإبانة. وكذلك قال محمد بن حبيب: قال أحمد: كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو ابن العلاء. فإذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى اشتغل بعلوم اللغة العربية. قال ابن رجب: ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك أفسده. طبعا هو يقصد أن هناك بعض النحويين يستطيعون أن يخرجوا الكلام على غير معانيه، فيقولون هذه القاعدة فيها كذا وهذه القاعدة فيها كذا وهذا الكلام يصح على قاعدة كذا بمعنى آخر إلى آخره. فمن توسع بالعربية استطاع أن يحرف كثيرا من الكلام، عنده القدرة، ولا أعني أنه فعليا سيحرف، ولكن عنده القدرة على تحريف كثير من الكلام، ولهذا قال أن هذا قد يفسد. وعلى فكرة بعضهم يعني يقول الكلام هذا يحمل على محامل كثيرة، ولذلك نحن لا نقر بأن واحدا من تلك المحامل هو الصحيح، فيعني دخلوا في إرجاء ودخلوا في إباحة بعض ما حرم الله سبحانه وتعالى وما شابه ذلك. قال: وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما يقع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقلها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. قلت: هل هذا النهي لطلاب العلم الشرعي أم لعامة الناس؟ يقال في الجواب عن هذا يعني أن هذا مشغل ويشغل عما هو أهم منه أو ما شابه ذلك. فقلت: يقال في الجواب عن هذا: إن المسلمين كانت لهم حراف، وكان منهم المنشغل بتجارته أو زراعته عن العلم، ولم يرد النهي عن ذلك لمن لم ينشغل به عن دينه، يعني من لم ينشغل عن الأصول والأمور المهمة في دين الله سبحانه وتعالى المهمة لعامة الناس، من لم ينشغل عنها عرف صلاته، عرف ربه طبعا، ثم عرف صلاته وعبادته وما شابه ذلك، فعندها لم يرد نهيه عن الانشغال بحرفته. فكذا حال المتخصصين في مجال الاقتصاد أو غيرها من العلوم النافعة التي يحتاج الناس إليها، إلا أن من كانت له همة وكان له عقل فأولى به أن يسبق إلى تعلم دينه بدلا مما نراه من تنافس على علوم الدنيا. وأختم بشيء عن الشيخ عبد الكريم الخضير، ذكر أنه عندما تخرج من الثانوية كان مجموعه يؤهله لدخول كلية الطب، فهو اختار كلية الشريعة، وكان الناس يعني يلومونه على ذلك، ويعني كيف الشريعة هذه يدخلها الذي لم يؤهله مجموعه للطب، وهو كان يرى أنها أولى من الطب. فاليوم ترون أنه من أئمة المسلمين في عصرنا، وأسأل الله أن يوفقه ويوفق أهل الإسلام للاهتمام بأمور دينهم. هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.